اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا. بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك في هذه الساعة المباركة يا ربنا عفوا وعافية، عفوا وعافية يا ربنا لي ولهم أجمعين يا ربنا. أسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا يا ربنا. أسألك يا ربنا أن تصرف الصارف، اصرف يا ربنا الصارف، اصرف يا ربنا الصارف، ربنا اصرف عنا عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب، اصرف يا ربنا عنا عذاب الأسحار والأحساد والعيون، اصرف عنا يا ربنا الصارف، اصرف يا ربنا عنا الصارف، اصرف يا ربنا عنا الصارف، اصرف يا ربنا عنا الصارف، اصرف يا ربنا عنا الصارف يا ربنا، اصرف عنا الصارف يا مولانا، اصرف عنا من صرف، من صرف عن دين، من صرف عن عقل، من صرف عن زواج ودراسة ووظيفة، من صرف عن سعادة وطمأنينة وسكينة. ربنا اصرف عنا عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب يا ربنا، يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا. بسم الله، اصرف يا ربنا عنا عذاب، اصرف عنا يا ربنا عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، اصرف عنهم يا ربنا عذاب الأسحار، اصرف عنهم يا ربنا الصارف، الصارف عن زواج، الصارف عن زواج، اصرف عنهن يا ربنا، اصرف عنها يا ربنا، اصرف عنها يا ربنا ما صرف عنها الزواج، يا ربنا ما صرف عنها الزواج والخطاب والأزواج، ما صرف عنها السعادة ومن صرف عنها، ومن صرف عنها سعادة وسكينة، زواجا طيبا وذرية مباركة. ربنا اصرف، ربنا اصرف عنا عذاب، اصرف عنها يا ربنا، اصرف عنهما يا ربنا، اصرف عنهن يا مولانا، اصرف عنا اجمعين العذاب، اصرف عنها يا ربنا، اصرف عنها يا ربنا ما صرف، اصرف عنها يا ربنا من كان على الزواج، ما كان على الزواج، اصرف يا ربنا عنها، اصرف عنها يا ربنا ما كان في جسدها، ما كان في جسدها على الزواج، على الزواج إلا يكون أبدا، وما كان، وما كان من فوقها ومن تحتها، وما كان من أمامها ومن خلفها، وما كان عن يمينها وشمالها، ما كان على الزواج إلا يكون سحرا عظيما وحسدا، سحرا عظيما وقديما وقويا وشديدا وموثقا ومحكما، وما كان حسدا شديدا وحقدا دفينا، وما كان من آثار العيون والأنفس عليها، وما كان من آثار العيون والأنفس عليها وفيها، عليها وفيها ومن حولها أثر، أثر تأثيرا بالغا، أثر تأثيرا عظيما. ربنا اصرف، ربنا اصرف عنا عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب، عذابك، اصرف يا ربنا عنها عذاب الأسحار العظيمة، عذاب الأسحار على العنوسة على العنوسة على العنوسة على العنوسة على العنوسة على العنوسة، أن لا تتزوج أبدا وأن تطلق عند الزواج وأن لا تحمل أبدا، وعلى عذابها وعلى نكالها وعلى ضرها وعلى شر عليها وعلى غلبة عليها وعلى نكال عليها وعلى قيد فيها وعلى مرابط فيها وعلى عقد فيها وعلى أنفس فيها، أنت حسبنا يا ربنا. ربنا اصرف عنا عذاب، اصرف عنها يا ربنا الصارف، الصارفة الصارفة عن زواج، الصارفة عن سعادة، الصارفة عن سكينة، عن سكينة وطمأنينة، وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. ربنا اصرف عنا عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب، اصرف عنا يا ربنا، اصرف عنا اجمعين يا ربنا عنا عذابا عظيما، عظيما وقويا وشديدا وقديما، ويتجدد ويتنقل من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، يتابعان السحر العظيم، يتابعان السحر العظيم، وعليه جنود، وعليه جنود عظام، وعليه جنود من عظماء السحرة، وعليه جنود السحرة، وعليه جنود السحرة، وعليه وعليه كبار السحرة، وعليه عظماء السحرة، وعليه وعليه شيوخ الجن، وعليه شيوخ الجن، وعليه سلاطين الجن، وعليه سلاطين الجن. يا ربنا يا ربنا اصرف عنا يا ربنا الصارف، اصرف يا ربنا عنها الصارف، اصرف يا ربنا عنها الصارف، اصرف يا ربنا عنها الصارف، ما صرف ما صرف عنها الزواج، اصرف عنها يا ربنا، اصرف عنها يا ربنا، من صرف الزواج عنها، ما صرف الزواج عنها يا ربنا يا ربنا، ومن طرد الخطاب، ومن أجل الزواج، ومن أجل الزواج، ومن صرف الخطاب، ومن رفض الخطاب، ومن منع الزواج، ومن على الزواج ألا يكون أبدا، منعه ورفضه، منعه ورفضه، وعطله ومنعه، وعطله وعطله وعطله وعطله وعطله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصرف عنها الصارفة يا ربنا، نفسا خبيثة في جسدها، نفسا خبيثة، نفسا خبيثة ممن سحر، ممن سحر، ممن سحر، نفسا خبيثة ممن سحر، نفسا خبيثة ممن سحر، ممن سحر، ممن سحر، ممن ممن وراءها، ممن وراءها، ممن وراءها بسوء، بسوء عظيم، وسر مستطير، وسحر عظيم. يا ربنا يا ربنا اصرف عنها الصارفة يا ربنا، اصرف عنها الصارفة يا ربنا، اصرف عنها الصارفة يا ربنا، اصرف عنها يا ربنا الصارف، صرف صرف الزواج عنها، صرف الخطاب عنها، صرف صرف السعادة عنها، عليك به يا ربنا، اصرفه عنها يا ربنا، اشغله بنفسه يا ربنا، نفسا خبيثة عليها، نفسا خبيثة عليها، ممن سحر ممن سحر، ممن حسد ممن حسد، ممن حقد ممن حقد، وممن اشتهاها وممن أرادها، وممن اشتهاها وأرادها بسوء، وممن اشتهاها وممن أرادها أن تكون زوجة فأبت فأبت فأبت فأبت. يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اصرف عنها الصارف، اصرف عنها يا ربنا الصارف، نفسا خبيثة، نفسا خبيثة، نفسا حسودة حقودة، نفسا حسودة حقودة، نفسا نفسا نفسا نفسا مغرمة مغرمة مغرمة، عاشقة مغرمة، عاشقة مغرمة، تفكر فيها بالليل والنهار، تفكر بها بالليل والنهار. اصرف عنها يا ربنا، اصرف عنها يا ربنا الصارف، اصرف عنها يا ربنا الصارف، اصرف عنها يا ربنا الصارف، الصارفة الصارفة عنها زواجا طيبا، ذرية مباركة، وسعادة وسعادة ورزقة ورزقة الرغدة ورزقة الرغدة يريدها فقيرة يريدها يريدها فقيرة يريدها كئيبة يريدها كئيبة يريدها كئيبة يريدها يريدها تعيسة تعيسة يريدها عانسة عانسة عانسة عانسة يريدها يريدها باكية باكية شاكية شاكية يريدها يريدها تعيسة تعيسة تعيسة معذب معذبة معذبة معذبة يا ربنا يا ربنا اصرف عنها يا ربنا الصارف اصرف عنها يا ربنا الصارف سحرا عظيما حسدا شديدا نفسا خبيثة نفسا خبيثة نفسا خبيثة عيونا عيونا اللامة عيونا تلحظها عيونا تنظر لها اصرف عنها يا ربنا الصارف اصرف عنها يا ربنا الصارف الصارف نفسا نفسا نفسا نفسا أثر عليها بفكره فيها بفكره عليها بفكره فيها بفكره في حياتها بفكره على جمالها وبهائها ورقتها ونعومتها اصرف عنها الصارف يا ربنا اصرف عنها يا ربنا الصارف اثر عليها في الزواج اثر عليها في الزواج اثر عليها في الخطبة اثر عليها في الخطبة اثر عليها في الزواج اثر عليها في رزقها اثر عليها في رزقها حسدها وحقد عليها حسدها وحقد عليها اراد ضرها اراد ضرها اراد تملكها مغرما مغرما عاشقا عاشقا مغرما مغرما عاشقا عاشقا اراد تملكها اراد تملكها اصرف عنها الصارفة يا ربنا تملكها بسحره تملكها بحسده تملكها بنفسه الخبيثة الخبيثة الطاغية الباغية المعتدية حسبنا أنت يا ربنا عليها وكفى أنت حسبنا على هذه النفس على هذه النفس على هذه النفس من قريب من قريب من بعيد من بعيد من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى ربنا اصرف عنا عذاب يا ربنا يا ربنا اصرف عنها الصارف يا ربنا صرف عنها الزواج اثر عليها اثر عليها اثر عليها طرد الخطاب طرد الخطاب اثر عليها في الزواج اثر عليها بالطلاق بالطلاق بالطلاق بالطلاق بالطلاق عند الزواج أثر عليها أثر عليها أثر عليها بعدم الإنجاب بعدم الإنجاب أثر عليها بالفقر بالفقر والقلة والذلة والمهانة أثر عليها بالضر أثر عليها بضيق الصدر أثر عليها بضيق الصدر وبالهم والغم والكرب الشديد أثر عليها بالعصبية بالعصبية والنرفزة بالعصبية بالعصبية والغضب الشديد بالعصبية والغضب الشديد ربنا اصرف عنا عذاب بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا عمة الله من هذا الصارف من هذا الصارف من هذا الصارف الخبيث من هذا الصارف الخبيث من هذا الصارف الظالم الظالم الساحر الساحر الحاسد الحاسد الحاقد الباغي المعتدي اللهم عليك به يا ربنا عليك به وبعقده عليك به وبعقده صرف عنها الزواج بعقده صرف عنها الزواج صرف عنها الزواج بحسده صرف عنها الزواج بحقده وغله وظلمه وبغيه واعتداءه يا ربنا يا ربنا خلصها منه يا ربنا خلصها يا ربنا من هذا الصارف خلصها يا ربنا من هذا الصارف خلصها يا ربنا من هذا الظالم خلصها يا ربنا من هذا الباغي خلصها يا ربنا من هذا الطاغي خلصها يا ربنا خلصها يا ربنا من انس وجان خلصها يا ربنا من انس وجان خلصها يا ربنا من انس وجان خلصها يا ربنا من قريب من قريب من قريب يتبعها بسوء يتبعها بسوء يتبعها بنظرة يتبعها بفكرة يتبعها بفكرة يتبعها يا ربنا يتبعها بقلبه يفكر فيها يفكر فيها ويعتصر قلبه عليها يا ربنا يا ربنا حسدها وحقدها حسدها وحقدها ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى أراد بها سوءا أرادها تعيسة أرادها عانسة أرادها في بيت أبيها وأمها مربوطة معقودة مقيدة محبوسة اللهم فك عنها اللهم فك عنها اللهم فك عنها اصرف عنها الصارف يا ربنا اصرف عنها الصارف يا ربنا اللهم اصرف عنها الصارف اللهم اصرف عنها الصارف الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. اصرف عنها الصارفة يا ربنا. اللهم نجيها يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، نجيها يا ربنا برحمتك من القوم الفاجرين، نجيها يا ربنا برحمتك من القوم الساحرين، نجيها يا ربنا برحمتك، نجيها يا ربنا ممن صرف عنها الزواج وطرد عنها الخطاب، نجيها يا ربنا واصرف عنها، اصرف عنها يا ربنا ضرا، اصرف عنها يا ربنا شرا، اصرف عنها يا ربنا مكرا، اصرف عنها يا ربنا كيدا. أحاق بها وبأهلها، أحاق بهم، أحاق بهم، أحاط بهم، أحاط بهم، أحيط بهم، أحيق بهم. يا ربنا نجهم يا ربنا من القوم الظالمين. اللهم تولى أمرهم. اللهم يا ربنا حظا، يا ربنا عظيما عاليا، يا ربنا حظا عظيما عاليا. إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. وزوجناهم بحور عين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت. بسم الله بسم الله. اصرف عنها يا ربنا الصارف، اصرف عنها يا ربنا الصارف، اصرف عنها يا ربنا الصارف، اصرف عنها يا ربنا الماكر، اصرف عنها يا ربنا الكائد، اصرف عنها يا ربنا الظالم، اصرف عنها يا ربنا الفاجر، اصرف عنها يا ربنا العاشق، اصرف عنها يا ربنا العاشق العاشق، اصرف عنها يا ربنا العاشق، اصرف عنها يا ربنا المغرم المغرم المتيم المتيم، اصرف عنها يا ربنا، اصرف عنها يا ربنا، اصرف عنها يا ربنا ما ظلم، اصرف عنها يا ربنا الصارف صارف، اصرف عنها يا ربنا الصارف، اصرف عنها يا ربنا الصارف. من صرف عنها الزواج، من صرف عنها الزواج، الزواج والرزق والرزق والوظيفة والوظيفة. اصرف عنها يا ربنا، اصرف عنها يا ربنا من يريد تشويهها، من يريد قبحها، من يدنسها، من يقبحها، من يقبحها ويدنسها ويضرها، وكان شرا عليها، وكان شرا عليها، وكان شرا مستطيرا عليها. اصرف عنها يا ربنا، اصرف عنها يا ربنا الصارف، اصرف عنها يا ربنا الصارف. ربنا اصرف عنا عذاب، اصرف عنها يا ربنا المعذب، اصرف عنها يا ربنا المعذب، اصرف عنها يا ربنا من عذبها، من عذب ومن كان نكالا عليها ومن آلمها. اصرف عنها يا ربنا المؤلم والموجع والمعذب، اصرف عنها يا ربنا، اصرف عنها يا ربنا العذاب، اصرف عنها يا ربنا الصارفة عن الزواج، الصارفة عن الرزق. اصرف عنها يا ربنا ضرا، ضرا ومكرا وشرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت. ربنا اصرف عنا عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب. اصرف عنها يا ربنا العذاب، اصرف يا ربنا عنها عذاب، عذابا مهينا، عذابا أليما، عذابا مقيما، عذابا شديدا. اصرف عنها يا ربنا عذابا، على الزواج ألا يكون، على طرد الخطاب، على الزواج ألا يكون، على الرزق ألا يأتي، على الرزق ألا يأتي، على العذاب، على العذاب والنكال. اصرف عنها يا ربنا الصارف، صرف عنها رزقا، صرف عنها رزقا، صرف عنها غنى، صرف عنها هدى، صرف عنها تقى، صرف عنها، صرف عنها، صرف عنها سعادة، سعادة، سعادة، صرف عنها حكمة، صرف عنها ذكاء، ذكاء، صرف عنها الجمال، صرف عنها الجمال، صرف عنها الجمال، صرف عنها الجمال والكمال والكمال. اصرف عنها الصارفة يا ربنا، اصرف عنها الصارفة يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الجمال والكمال والبهاء والنظار والشياكة والأناق والرشاق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الراس، الذكاء والعبقرية والعقل الرزين والفكر السليم والشعر الطويل الكثيف. بسم الله بسم الله. أرقي جمال الوجه والشعر والشعر. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أرق الدين القوي والصلاة الخاشعة والأخلاق الحسنة العظيمة العالية فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اصرف عنها يا ربنا الصارف صرف عنها ما ينفعها صرف عنها ما ينفعها اصرف عنها الصارف صرف عنها ما ينفعها صرف عنها الخير صرف عنها الخير صرف عنها الزواج والرزق والرزق والرزق والسعادة والسعادة والسعادة والسعادة أرادها تعيسة أرادها فقيرة أرادها عانتة. اللهم اصرف عنها يا ربنا شره ضره ومكره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله من سحري ساحر من سحري ساحر من سحري ساحر من سحري ساحر من صرفي صارف من صرفي صارف من صرفي صارف من سحره من سحره من سحره من سحره بحسد بحسد بحسد بحقد بحقد بحقد بعقد بعقد بعقد بعشق بعشق بعشق بعشق بعشق بعشق بفكر بفكر بفكر بفكر بهيام بهيام بهيام بغرام بغرام بغرام. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويحميكم ويكلاكم ويرفع البلاء والضر والسوء والشر إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.